الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بالأمس قلنا إننا سنتناول إن شاء الله أهم الأمور المالية التي بسببها يحدث خلاف بين الناس، والمقصود من ذلك أن يتعلم الناس أمور دينهم وأن يبتعد الخلاف والنزاع عن المسلمين وعن بيوت المسلمين. نسأل الله أن يصلح حالنا وأن يصلح ما بيننا. احنا قلنا إنسان إذا مات يتعلق بحقه أربعة أمور: أول حاجة بنجهزه، وتاني حاجة بنسد دينه، وثالث حاجة بننفذ وصيته، ورابع حاجة بنقسم تركته على الترتيب ده. وقلت فائدة الترتيب ده إن الأمور لو تزاحمت، يعني في شيء أبدأ من شيء، نقول لا بالترتيب ده. يعني إحنا قلنا واحد مثلا سايب كل اللي يملكه 1000 جنيه، وتجهيزه اللي هو نجيب له كفن وندفنه والكلام ده هيتكلف 1000 جنيه، وعليه دين 1000 جنيه. نسد دينه ولا نجهزه؟ لا، حرمة الميت أولى، ون إيه؟ ونجهزه. طب خلصنا من التجهيز، ينسد دينه ينفذ وصيته، ينسد دينه ينفذ وصيته، قلنا لا بالإجماع سداد الدين قبل تنفيذ الوصية. وتكلمنا في المسألة دي، وليه في الآية في القرآن ذكرت الوصية قبل الإيه؟ ذكرت الوصية قبل الدين، خلاص، مع ان بالاجماع الدين قبل الايه؟ قبل الوصيه. طيب سايب عيال صغيرين والعيال دول محتاجين الفلوس، نقول لا، هو سداد الدين ايه؟ سداد الدين اولى. طيب بدانا نتكلم ليه سداد الدين اولى، وقلنا خطوره الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الاحاديث ذكر ان نفس المؤمن معلقه حتى يقضى عنه، وان صاحبكم زي ما قلنا في الحديث امبارح محبوس بدينه. دين خطير جدا، ولذلك الإنسان لازم هو في حياته يبادر بسداد ما عليه من ديون. وإذا مات الإنسان عليه دين، فأولياؤه وأهله أول ما ينشغلوا بعد تجهيزه ينشغلون بإيه؟ بسداد الدين. في مسألة مهمة احنا امبارح قلنا ان احنا نتكلم عنها النهاردة، اللي هي مسألة مؤخر الصداق. مسألة ايه؟ مسألة مؤخر الصداق. ايه مؤخر الصداق؟ الوقت هي الواحد لما في العرف بتاعنا لما بيتجوز بيدفع مهر، او بيجيب مثلا هو العفش، وهو ده بيبقى مهر الزوجة، وبيكتبوا عليه مؤخر. مؤخر ده جزء من المهر، والمهر ده طبعا حق المرأة، خلاص، يبقى المؤخر جزء من المهر، والمهر حق المرأة. واحد مثلا بفترض يعني جاء قال انتوا هتكتبوا عليا، انتوا هتاخدوا مني مهر كام؟ 50,000، ماشي. وهتكتبوا عليا مؤخر كام؟ 10,000 مثلا. لا انا مش عاوز مؤخر ولا بتاع، ماشي. ما انت عاوز ايه؟ قال والله 60,000 اهو، تمام، خلاص، ده ما لهوش دين للمرأة، خلاص. او واحد كتب مؤخر وبعدين وهو عايش قال لمراته انت ليك مؤخر عندي 10,000 جنيه اهم، خلاص المرأة ملقاش حاجة. كلامنا كده واضح؟ وما اللي احنا عاوزين نقول ايه؟ عايزين نقول لو الانسان ده بقى مات، خلي بالك بقى، والمؤخر لسه عليه الزعم الشيخ، قال لك اه ما هو المؤخر ده هو دين، بس جرى العرف ان الدين ده لا يؤدى الا في حالة من اتنين: يحصل طلاق يحصل وفاة. لو حصل طلاق طبعا المرأة بتاخد الايه؟ الرجل بيديها المؤخر. حصل وفاة، الناس بتبدأ تقسم التركة وتشوف الديون بتاع الناس اللي بره، وبتنسى او بتتناسى ان الايه؟ ان زوجته لها دين. يبقى واحد مات النهاردة وعنده اولاد هيرثوه، ماشي كده، وليه زوجة. الزوجة دي قدام في اولاد، يبقى هي ليها التمن. نقول قبل ما ندي للزوجة التمن وندي للأولاد ذكور مثلا وإناث بقية الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، نقول لا، في مثلا 10,000 20,000 30,000 5 أيا كان مؤخر، ده يطلع للمرأة لأنه ده إيه؟ ده دين للمرأة قبل تقسيم التركة. أظن الأمر إيه؟ أو أرجو أن يكون الأمر واضح إن شاء الله. يبقى خلي بالك، مؤخر الصداق ده دين في ذمة الإنسان يعطى للمرأة قبل تقسيم التركة، بل وقبل تنفيذ الوصية. تمام؟ طيب، دي مسألة المؤخر. نيجي في مسألة تانية. الوقت بيطلع مثلا واحد أبوه مات مثلا، وطلع له واحد قال له على فكرة إيه؟ قال له أنا لي عند أبوك فلوس، خلاص؟ طيب معاك بينة؟ قال آه معاك بينة. إيه البينة دي؟ بينة في شيك، في وصل، في ورق وأبوك كان ماضي عليه، في شهود، أي بينة، خلاص؟ مدام في بينة يبقى لازم تديله، هو ده دين بقى وإيه؟ ولازم توفي، ده أمر واضح. إنما هو الوقت بيقول لك إيه؟ أنا ليا عند أبوك فلوس، في بينة؟ قال لا ما فيش بينة، ده إحنا كنا أصحاب وحبايب وما كناش بنكتب ما بيننا، وإحنا نتكلم في مسألة كتابة الدين دي إن شاء الله، خلاص؟ يبقى الرجل ده الوقت بيزعم أو بيدعي، ممكن يكون صادق، إن ليه فلوس عند الشخص اللي مات ده، بس ملوش، ليس له بينة، ما عندوش دليل على إنه ليه فلوس. أنت بقى ابن الميت مثلا أو أخوه أو كده، أولياؤه، قرايبه، يعملوا إيه؟ هل يلزمهم إن هم يدوله حتى مع إنه ما هو معهوش بينة؟ نقول لأ ما يلزمهمش. طب ما يمكن عليه عم الشيخ؟ والله إن غلب على ظنك والراجل ده أنت تعلم عنه الصدق اديله. لكن النهاردة لو كل واحد هيدعي إنه ليه عند ميت فلوس، كل واحد يجي يقول لك بقى، وده يقول لك وده يقول لك وده يقول لك، هتسد مين ولا مين؟ وقد يكون أغلبهم كاذبين، واخد بالك؟ يبقى الأصل إن هو يكون لي بين. والله غلب على ظنك اديله، غلب على ظنك صدقه اديله، خلاص؟ واحد قال أنا والله ما غلبش على ظني صدقه ولا حاجة، بس أنا أبرأ لذمة ميتنا، هديله، خلاص انت حر. لكن انا بتكلم هل يلزمك؟ لا لا يلزمك. ارجو ان تكون دي المساله الثانيه واضحه. احنا اتكلمنا في مساله المؤخر، واتكلمنا في مساله لو في حد ادعى دينا وليس له ايه، دعى دينا على الميت وليس له بينه. نيجي للمساله رقم 3. احيانا واحد يجي يقول لك ايه، انا خدت فلوس من فلان من غير ما هو يعرف، كنت شغال مثلا عنده وسرقته، عافانا الله وإياكم، خلاص؟ طيب إيه المطلوب؟ يقول لك أعمل إيه؟ أنا تبت لربنا. وطبعا أنا عايز أنبه على حاجة مهمة جدا، إحنا لما بنيجي أو العلماء لما بيجوا يتكلموا عن التوبة يقول لك طبعا إن أنت إيه؟ تندم وإنك تقلع عن الذنب وإنك تعزم على ما ترجعلوش مرة أخرى، دي شروط التوبة الثلاثة المعروفة، خلاص؟ جميل. نقول الكلام ده في التوبة عموما، بس التوبة إذا كان بينك وبين شخص تاني مظلمة، من كمال توبتك إن أنت ترد له الحق ده. يعني إيه؟ يعني أنا سرقت من واحد فلوس النهاردة، خلاص؟ وبعدين جيت قلت يا رب تبت وندمان ومش هعمل كده تاني، خلاص؟ وبستمتع بفلوس الرجل اللي أنا سرقته، نقول لا ما ينفعش، ده من كمال التوبة، ماشي؟ او من توبتك ان انت ترد المظلمه لصاحبها. واحد هنا بقى الايه السؤال بقى، واحد يقول لك الوقت يا عم الشيخ هروح اقول له ايه؟ اقول له سرقتك؟ ان قلت له سرقتك هتحصل مشكله وهتحصل فجوه كبيره بيني وبينه، اعمل ايه؟ طب انت عايز تعمل ايه؟ يقول لك انا عندي حل كويس جدا. الناس تقول كده، انا عايش، انا بكلمك بالايه، بالواقع اللي بيحصل يعني، برضو عشان نعرف الناس بتعمله ده صح ولا غلط. يجي يقول لك لا انا عندي حل ممتاز. ايه؟ يقول لك والله انا مثلا سرقت من الرجل ده 10,000 جنيه. طيب يقول لك انا هطلعهم لله بنيته. عم الشيخ لا، الكلام ده غير صحيح، لا يجوز ان انت تخرج المال ده للمسجد ولا الفقراء ولا لاي حاجه بنيته، طول ما انت عارفه لازم ترجع المال لصاحبه، لانه ماله هو، هو اللي يتصرف فيه مش انت. طب ماشي عم الشيخ، خلاص خليني مع اللي انت بتقوله وكلامك كويس وهرجعه له، بس انت ما حلتليش الاشكال برضه. ايه الاشكال؟ احنا قلنا بقى ان انا لما اجي ارجع له الفلوس دي هتحصل مشاكل وهتحصل فجوه، وممكن يفضحني ويشهر بي وانا تبت لربنا وصادق في توبتي، اعمل ايه؟ والله بقى اهل العلم قال لك ممكن ترجعها له في اي صورة، مش لازم تقول له ان انت سرقت، قول له كانت في غلطة، هاتها له في صورة هدية، ابعتها له في من غير ما يعرف عن طريق شخص، اي حاجة، المهم ان انت توصلها له، وما تقولش هديها مثلا لابنه، هديها اللي مش عارف لزوجته، هي راحت لحد من قرايبه، لا، الكلام ده لو مات مثلا نقول نشوف الورثة ونديها للورثة، انما طول ما هو موجود لازم المال يرجع ليه هو. خلاص يا اخوانا؟ يبقى انت لو خدت مال من حد ما فيش حاجة اسمها مكسوفة رجعه له او مش هينفع رجعه له. طيب ماشي، مسألة تانية، لو خدت المال من حد وانا مش عارف الحد ده، مش عارفه ازاي، يعني مثلا انقطعت بيني وبينه السبل، واحد مثلا كان في دولة تانية وخدت منه فلوس وانا جيت دولتنا ومش عارف، مش عارف اوصل له ولا حتى عارف الراجل ده في انهي دولة الوقت، او حاجة تاني زي الناس اللي بترتشي والكلام ده، خد حاجات من ناس كتير هو ما يعرفش يعني ما يعرفش الناس اللي سرقهم، ليه عليه مظالم لناس وما يعرفش المظالم دي، خطيرة جدا. وانا ان شاء الله يعني هخلي حلقة برضو للكلام ده علشان يعني نحترس من المال الحرام عافانا الله واياكم منه. المهم قال لك انا مش عارف اوصل اعمل له ايه. والله لو كان الانسان ده لو قدرت باي طريقة انك توصل له نقول لازم ان انت ترجع له هو الفلوس بنفسه. طب ما قدرتش يا عم الشيخ، لو تيقنت بقى، لو تيقنت فعلا ان انت، طبعا لو واحد قال ايه انا ممكن اقابله بس بعد كذا سنة، نقول اصبر لما ترجع له الفلوس بعد كذا سنة، لكن لو تيقنت ان انت مش هتعرف توصل له خالص، غلب على ظنك ان انت مش هتعرف توصل له خالص، في الحالة دي تبرع بهذا المال عنه. يبقى الناس اللي انت خدت منها فلوس مش عارف توصل لها اتبرع بالفلوس دي ايه عنهم بنيتهم. بس خلي بالك ان ظهروا فيما بعد انت ملزم بالمال ده، ويبقى اجر الصدقة دي ليك انت. ماشي يا اخوانا؟ يبقى دي برضو ايه، دي مسألة تانية. احنا قلنا مسألة المؤخر، مؤخر الصداق، وقلنا مسألة لو ادعى احد على الميت دينا وليس له بينة، وقلنا مسألة ايه لو انت مش عارف توصل لصاحب المال. هنا في حكاية لو ادعى على احد دينا، واحد ممكن يجيب اشكال. ايه الاشكال ده؟ قال في حديث، حديث انا قلته امبارح بس ما قلتوش كله، هقول بقى الحتة دي اللي فضل منه النهاردة علشان هي اللي الشاهد معانا. قال لك في حديث رواه احمد وابن ماجه عن سعد بن الاطول رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه ده اخوك اللي هو اخوه اللي هو انا قلته امبارح اللي كان ميت وسايب 300 درهم وعنده عيال فهو حب ينفقها على عياله، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، ان اخاك محتبس بدينه فادي عنه. المهم ايه، كان فضل يادي عنه لحد ايه، ما فيش بقى حد الا ست ادعت دينارين وليس لها بينة. خلي بالك بقى، يبقى في واحده بتقول له انا ليا عند اخوك فلوس، طب فين يا ست بينتك؟ معاكي شاهد؟ معاكي ورقه؟ معاكي؟ معيش حاجه. فرح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الوقت انا اديت كل الدين، هي فاضل واحده بس بتقول ان هي ليها دين عند اخويا بس مش معاها ايه، مش معاها بينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له اعطها فانها محقه. اهو يبقى ده ضد اللي انت، غير اللي انت قلته عم الشيخ، انت قلت ايه مش ملزم ان انا اديله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اعطها فانها ايه محقه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضع واحنا وضع، النبي صلى الله عليه وسلم قد ينزل عليه الوحي فيخبره ان هذه المرأة محقة. النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان هي محقة، دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. انما انا راجل شيخ مثلا وجي واحد يقول لي، واحد بيقول لي انا ليه عند ابوك فلوس، اقول له اديله هو محق؟ لا، مش محق، قد يكون محقا وقد يكون غير محق. خلاص، يبقى ده خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن زي ما قلنا انا مش ملزم. والله انت حبيت بقى ايه تحتاط لنفسك، تحتاط لميتك وتديله، زي ما قلنا دي ايه، زي ما قلنا دي حاجة ترجع لك. قبل بقى ما نتكلم عن الدين لله، خلينا برضو في الايه، في الكلام عن دين المخلوقين. عايز اقول في اداب مهمة مادام احنا بنتكلم عن الدين، عايزين نعرف الاداب دي ايه هي، وطبعا اداب شرعية. في اداب تخص الدائن وفي آداب تخص المدين. إيه الدائن والمدين دعم الشيخ؟ الدائن اللي بيسلف خلاص، والمدين اللي بيستلف. يعني أنا النهاردة رحت لفلان قلت له إيه اديني 1000 جنيه، هو اداني اسمه دائن خلاص، أنا خدت اسمي مدين. أو نقول عليه هو مقرض، نقول عليه مقرض خلاص، وأنا مقترض. يبقى الدائن هو المقرض والمدين هو المقترض، ماشي. والله في أداب مهمة، إيه الأداب دي؟ نقول الأول الأداب اللي تتعلق بالمقترض اللي بياخد فلوس، إيه الأداب اللي المفروض يتأدب بها؟ ماشي كده؟ عايزين بقى إيه؟ نقول الأداب بتاع المقرض والمقترض كده بسرعة، عشان إن شاء الله بكرة نتكلم على الدين اللي هو لله سبحانه وتعالى وإيه وكيف نؤديه، وبرضه أيهما يقدم، دين الله أم دين العباد. قال لك أنت بقى اللي بتقترض، أنت بتاخد فلوسك بتستلف من الناس، في أداب لازم تلزمها. إيه الأداب دي؟ أول حاجة أهل العلم قال لك لا تقترض إلا لضرورة. يعني النهاردة في ناس معلش يعني استسهل جدا مسألة القرض دي، أي حاجة عاوز يجيبها يقول لك إيه استلف يا عم وبقى سد، والله أعلم يسد ولا قادر يسد ولا مش قادر يسد خلاص. أيوة بس عم الشيخ الوقت أحيانا الإنسان بيضطر، أما أنا قلت أهو وأنا قلت ما وأنا قلت القرض مش موجود، والقرض ما هو في الشرع وجائز ما فيهوش أي مشكلة، بس أنت الوقت عشان خطورة الدين وعشان خطورة حقوق الآخرين الشرع قال لك أو العلماء قالوا برضو قال لك من الأدب إن أنت لا تقترض إلا لضرورة، ماشي كده. وكمان لما تقترض لضرورة ها ما تزودش، يعني أنا مثلا يلزمني أكل بمية جنيه أنا وولادي مثلا ومش معايا المية جنيه دي، فاقترض المية جنيه دي، ما أقولش إيه خلاص ما دام هستلف هستلف خليها 150 يا عم زي بعض خليها 200، لا خلاص. يبقى الأصل إن أنا ما استلفش للكماليات، أصبر الدين خطير، أستلف أستلف لشيء ضروري، وكمان لما أستلف لشيء ضروري ما أخدش عن شيء زائد عن الشيء اللي أنا إيه اللي أنا محتاجه. طيب وكمان أنت كمقترض اللي بتاخد الفلوس من الناس قال لك تكون ناوي رد الحق، ها يعني أنت بتاخد كده وفي نيتك إن أنت إيه وفي نيتك إن أنت ترد الحق تاني للأصحاب، لأن في ناس بتاخد وفي نيته إن هو ياكله خلاص، أقول لك يا عمي ده عنده كتير، ماشي كده. إيه عنده كتير وأنت مالك؟ شوف بقى خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، ده في صحيح البخاري، قال لك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد آداءها إيه؟ أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت بتاخد وفي نيتك إنك تسد فعلا مصادق، يوم ربنا يعينك وييسر لك إنك تسد. حتى أهل العلم يقول لك لو مت ما يبقاش حسابك زي المماطل، المماطل ده اللي هو إيه مش عاوز يدفع أو بيستهبل أو يقول لك شوية وكلام ده. طب والمماطل ده بقى اللي واخد وفي نيته أصلا مش ناوي يسد وعايز ياكل حقوق الناس، قال لك اهو اتلفه الله. اهل العلم قال لك اتلفه يعني ايه؟ قال لك في الدنيا لا ينتفع بهذا المال الذي اخذه ولا يعينه على السداد، واخد بالك؟ لانه انسان ضال، وفي الاخره يهلكه. ما هو بقى في الاخره دي ايه؟ مظالم بقى. يعني ايه مظالم عم الشيخ؟ ما النبي قال قبل ان يكون دينار ولا درهم. يعني انا نسال الله العفو والعافيه، واحد جه يوم القيامه وليه عند واحد تاني 100,000، هيجيب لك 100,000 منين؟ مفيش 100,000 في اليوم، ياخد بيهم حسنات، وما كانش عندك حسنات يتحط من سيئاته على سيئاتك. واضح؟ أرجو أن يكون إيه الأمر واضح. يبقى أنت النهاردة وإنت بتاخد الفلوس من الناس بتستلف من الناس لازم تكون ناوي الأداء. افتكر من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. في المعجم الكبير للطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين دينان، الدين نوعين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ده كان بقى في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ ويوم القيامة دينار ولا درهم. يبقى انت جيت عليك ديون واخد من ده 100 واخد من ده 50 واخد من ده 70 واخد من ده مليون واخد من ده 2 مليون، كل ده يتاخد من حسنات، ما فيش حسنات يتاخد من سيئات ومتحط على ايه؟ وتحط على سيئاتك. ماشي. يبقى احنا عايزين نقول اللي بيقترض اول حاجة لا يقترض الا لضرورة، الحاجة التانية يكون ناوي رد الايه؟ رد الحق. تالت حاجة أهل العلم قال يستحب أن يقترض من رجل صالح أو إنسان صاحب مروءة. ليه؟ قال لك صاحب المروءة ده ما بيعيرش، ما بيمنش. يعني أنا ممكن أقترض من شخص عادي يفضحني، كل ما أقعد في مكان أقول لك ده أنا مسلفه، ده أنا مديله، خدت بالك؟ يفضحني في كل مكان. قال لك لا، الرجل الصالح ماشي كده لا يفضحك ولا يشهر بيك ولا يمن عليك ولا يعيرك ولا أي حاجة. يبقى حاول أن أنت تقترض من شخص يكون سببا في حفظ ماء وجهك. ايضا وده الامر الرابع في حق المقترض، ان انت توفي في الوقت اللي انت حددته قدر استطاعتك. خلاص، يعني قلت له انا هاخد منك العشرة جنيه ده ايه واجبها لك يوم الجمعه اللي جايه، لازم يوم الجمعه اللي جايه اسد اذا كان في استطاعتي. والله بقى الناس يقول لك يا عم مش هيجرى حاجه ولو اخرنا شويه وهو قادر على السداد، ده ظالم، ده ايه؟ ظالم. جبت منين الكلام ده؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده في الصحيحين عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. المطل بيمطل، يعني الغني اللي قادر يدفع ومع ذلك ايه؟ مش راضي يدفع، ده ظالم. وخلي بالك الجماعه العمال والصنايعيه واصحاب الشركات دول ظلمه لما بيأخروا مرتبات الناس برضه، تقول له ادفع له يقول لك ماشي يا عم، يبقى عامل وشغال ويعني تعب معاك جدا جدا، يا عم اديله اجرته. ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده في سنن ابن ماجه، اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. يقول لك يا عم زي بعضه، ما احنا ما بيننا شغل مش عارف. لا، اديله اجره، خدت بالك؟ يبقى الانسان اذا حددت له، خاصه اذا تم الاتفاق على موعد، يبقى ينبغي ان الانسان يوفي في الوقت المتفق عليه. برضو انت كمقترض من الاداب ان انت تكون حسن القضاء. يعني ايه حسن القضاء؟ يعني انا استلفت من واحد 1000 جنيه، ها، لما اجي بقى اردها له، اهل العلم قال لك يحسن ان انت تروح توديها له لحد عنده، مش لازم اطفحه الدم ولففه ورايا البلد، ها، ويدخل وسطاء وشفعاء علشان ياخد الالف جنيه بتاعته. لا، ده انا اروح واديها له مش كده وبس، ده انا اثني عليه واشكره. اشكره؟ لا يا عم الشيخ، الشكر لله. ايوه يا عم الشيخ، اللي علمنا ان الشكر لله النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى في القران، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان لا يشكر الله من لا يشكر الناس. انت لو ما شكرتش اللي عمل فيك جميل انت ما شكرتش ربنا. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ من صنع اليكم معروفا فكافئوه. كافئ يعني حاول تعمل له حاجه زي اللي هو عملها لك. طب ما اقدرش والله، ده هو غني وبتاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ فان لم تجدوا ما تكافئونه به فاثنوا عليه. ما اقعدش مكان اقول والله فلان ده جزاه الله خيرا، فلان ده ربنا كان سبب في تفريق كرب ربنا، يا رب يفرج كربه، فلان ده والله صاحب واجب علينا. انما اجي اقول لك لا، وعمل معايا ده واجب عليه، واجب ان هو يعمل معايا كده. لا، خلاص. يبقى تكون حسن القضاء ان انت ترد في تروح له في مكانه وان انت تثني عليه. خلاص. والله لو اديته حاجة زادة ده برضو من حسن القضاء. ايه استنى بقى، يعني ايه الكلام ده عم الشيخ؟ مش انتوا بتقولولنا لو واحد اداك 1000 جنيه رجعتها له 1100 يبقى ربا؟ بس ده اذا تم الاتفاق عليه. انما انا النهاردة واحد سالفني 1000 جنيه، رحت قلت ايه؟ والله الراجل ده كتر خير ووقف جنبي وانا كنت في زنقه وبتاع، رحت مطلع 100 جنيه من جيبي ورحت مديها لابني. طب ما انت رجعت ال1000 1100 بس متفقين كناش متفقين عليها، ده انا دي عملتها من باب حسن القضاء. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم باختصار كده يعني استلف من رجل جمل على اساس انه بيديله غيره يعني. فالجمل ده كان صغير في السن. ماشي؟ فلما جه الراجل يطالب بالجمل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ادوله الجمل بتاعه. الصحابه راحوا يدوروا قالوا له ما فيش جمل في السن ده، في اكبر والاكبر ده اغلى. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ قال أعطوه إياه، ادوله هو الأحسن، فإن خيركم أحسنكم قضاء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خيركم إيه؟ أحسنكم قضاء. يبقى أنا النهاردة من باب حسن القضاء، ومن باب رد المعروف، ومن باب الخلق الحسن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا إيه؟ إن أنا أرد، وإن أنا أرد كمان الإيه؟ إن أنا أرد الأحسن. خلاص؟ ده بالنسبة لمين؟ للمقترض. نيجي بقى للمقرض، عشان احنا خلاص قربنا نخلص. المقرض ده بقى ايه الاداب اللي في حقه؟ قال لك والله انت لما تدي لحد فلوس، لما تسلف لحد فلوس، استحضر نية كويسة. يعني ايه استحضر نية كويسة؟ يعني انا ما بسلفش الناس عشان الناس يقولوا ايوة ده ما بيقف، ما بيسيبش حد، وده لا لا لا، دي ربنا يعافينا، غرض دنيوي، عايز بقى السمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لك من سمع سمع الله به أن يفضحه في الدنيا وفي الآخرة، عافانا الله إياكم، ومن يرائي يرائي الله به. لكن أنت استحضر أن أنت بترضي ربنا بده، أن أنت بتكون سبب في تفريج الكرب، أن أنت لما تقع في زنقة ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك، لأن أنت فرجت عن الآخرين. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. خلاص؟ يبقى تستحضر النية ان انت ايه؟ ان انت بتعمل ده ارضاء لله وتفريجا لكروبات المسلمين. وعايز اقول حاجة، واحد يقول لك والله عم شيخ انت قصة بتاعت الدين دي كلها من فضينا منها، وبعدين ده حتى المثل بيقول ساب بقى القرآن وساب السنة وهيمسك في المثل. اقول يا عم بيقول ايه المثل؟ يقول لك ده حتى المثل بيقول السلف تلف والرد خسارة. ايه؟ السلف تلف والرد خسارة. النهار ده عم الشيخ انا اديتك 1000 جنيه، 1000 جنيه دي قعدت معاك شهر، ايه اللي انا استفدت؟ كتير ناس يقولك كده اسف شديد، يقولك ايه اللي انا استفدت. وبرضه في مسألة زكاة الدين لما نيجي نتكلم عنها هبقى اوضح المسألة دي ان شاء الله، لكن خلينا اقول الوقت، يقولك ايه اللي انا استفدت؟ ايه انت خدت 1000 جنيه لو كانت معايا الوقت كنت شغلتها، ال1000 دي كانت مثلا يا عم جابت 5000 جنيه بس، انما يا عم قعدت معاك ورجعت خدتها 1000 جنيه، ده انا ما استفدت، ده كمان قيمتها قلت. واخد بالك؟ لا، ده نحس قايلين اهو، ما انت فكيت كرب انسان ربنا هيفرج كربك، ومش كره بالدنيا بقى العاديه، ده كره بالاخره كمان. ده مش كده بقى وبس، لما تسلف 1 جنيه كانك تصدقت بنصفه. نصه قد ايه؟ نص جنيه. ازاي يعني انا سلفت 1000 جنيه النهارده، سلفته انا هاخدها تاني ال1000 هي، خلاص كاني تصدقت ب 500 جنيه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ده ثابت في سنن البيهقي، خدت بالك، وفي مسند احمد، وفي ايه، وفي ابن ماجه، وفي في ادله كثير. خلاص؟ يبقى ها ما تقولش السلف تلف والرد خساره، اوعى، ده انت تتاجر مع الله عز وجل. يعني انا النهارده تصدقت ب 1000 جنيه اخذت الاجر ال 1000 جنيه، سلفت 1000 جنيه خدت اجر 500 جنيه، ورجعت لي تاني ال 1000 جنيه، رجعت لي تاني كاني تصدقت بايه؟ ب 500 جنيه. طبعا في ناس من اهل الخير احنا شفناهم، ربنا يا رب يكرمهم ويبارك لهم في اموالهم، بيعملوا حاجه جميله قوي، ما يكون ربنا موسع عليه، يقوم ايه عنده مبلغ كده ركنه على جنب، بتعمل فين الفلوس دي؟ يقول لك لا دي بقى انا مخليها للناس اللي هي بتتزنق، اي واحد بيتزنق في فلوس اديها له. الراجل ده نصح جدا، ليه بقى؟ والنصيحه في امور الاخره ده شيء عظيم جدا، ما احنا للاسف شديد اغلبنا ناصح في امور الايه، في امور الدنيا، امور الاخره ما اعرفش فيها اي حاجه. وربنا اللي قال كده في القران سوره الروم، قال يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. المهم الراجل ده يعمل ايه؟ ياخد الالف جنيه يديها لسعد، ياخدها من سعد، بعد ما سعد يجيبها يديها لمحمد، بعد ما محمد يجيبها يديها لحم، بعد ما احمد يجيبها يديها لعلي، وهكذا. يوم ايه خد من سعد اللي رجعت له 1000 جنيه تاني وخد اجر 500 جنيه، وخد من محمد ال1000 جنيه تاني، هي ال1000 جنيه وخد اجر 500 جنيه تاني كانه تصدق بيه، وهكذا. يبقى افتكر ان ايه، الانسان لما بيسلف فلوسه ما بتروحش ايه، ما بتروحش عليه. انا بحاول ايه اختصر عشان ان شاء الله دقيقتين كانوا ونخلص. برضو انت كمقرض اللي بتسلف خلي بالك بقى، لما حد يتعسر اصبر عليه، ربنا قال اهو وان كان ذو عسره فناظره الى ميسر. تقولوش لا انا ماليش دعوه، انت بقى تشق مش عارف الارض ولا مش عارف ولا تعمل فين ولا تطلع فين، لازم تجيب لي فلوسي. وطبعا للاسف الشديد واحد يثبت عنده، يعني انا واحد كان واخد مني فلوس مثلا، وبعدين انا تاكدت ان هو مش قادر يسد، يقول لك خلاص ارفع الشيكات ويتسجن. طب ما هو مش قادر فعلا وانت عارف انه مش قادر، يقول لك ماشي عشان يتقدم. لا خلي بالك بقى، شرعا لا يحل لك ان تقاضيه، وان قضيته تبقى ظالم لي. يا عم الشيخ ده فلوسي. ايوه فلوسك، بس انت عارف ان هو ما كلهاش، وعارف ان هو ما قصدش انه ياكلها، لكن هو فعلا متعسر وماشي كده. عشان كده ربنا عليه وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، وبعدين سبحانه وتعالى ندب الى الافضل، يعني دعا الى الافضل، قال ايه؟ لو انت بقى قادر وربنا موسع عليك وتقدر تسيبها، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عنه. ينفس يعني ايه؟ التنفيس التاخير، يعني سيبه شويه، كم مديك شهر قول له معاك شهرين خلاص. والله لو تقدر تعمل الاحسن سيبه خالص او يضع عنه خلاص. وفي حديث كثيره في المعنى ده هتجاوزها، لكن عايز اقول الحديث العظيم ده هو في مساله ان الانسان يكون سبب في او ينظر الاخرين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ده في صحيح مسلم بيقول ايه؟ قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم، في الامم السابقه يعني، فلم يوجد له من الخير شيء، فيش اي حسنات ولا بتاع، الا الرجل ده كان عنده عمل واحد بس، الا انه كان يخالط الناس. رجل يعني بيخالط الناس بيسلفهم بتاع، او رجل بينه وبين الناس تجاره واموال وكده. وكان مسرا، رجل غني، فكان يامر غلمانه، الناس اللي شغالين عنه شغالين عنده، كان يامر غلمانه ان يتجاوزوا عن المعسر. يبقى الرجل ده جه يوم القيامه كل حسنته ايه؟ بيسيب المعسر، بيتجاوز عنه خلاص. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال؟ الله عز وجل: نحن احق بذلك منه، تجاوزوا عنه. ده اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى، بقى انت كنت بتسامح الناس وربنا مش هيسامحك، تغفر للناس وربنا مش هيغفر لك، فده ايه؟ فده اجر عظيم خلاص. اخر حاجه هقولها عشان يبقى الدين خلص ان شاء الله، للدين المخلوقين، ايه الافضل؟ نكتب الدين، والافضل انه نشهد عليه، بس مش واجب الا اذا كان ممكن مع عدم الكتابه او مع عدم الاشهاد، ممكن الحق ايه؟ الحق يضيع. يبقى احنا كده قلنا الانسان لو مات اول حاجه بنفكر فيها نجهزه الغسل والكلام ده ماشي. الحاجه الثانيه ان احنا بنسد دينه، واحنا قلنا الدين قبل تنفيذ الوصيه وقبل التركه الدين قسمين، والدين وبينا خطوره الدين، دين للمخلوقين وده اللي اتكلمنا فيه امبارح والنهارده، ودين للخالق، وده بقى ان شاء الله باذن الله نكمله باذن الله غدا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعه دوله يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.